للارتحال الصمت في عينيك أغنية الجراح، وسفين قلبك مشرا ليست تدانيه الرياح. للارتحال الصمت في عينيك أغنية الجراح، وسفين قلبك مشرا ليست تدانيه الرياح. وعلى ضفاف المجد يرسو عمرك المضمى، أيا حلوما فقدناه عند مفترق الصباح. أخي أسرجت خيل القلب مشتاقا، وأوراقي توشت أدمعا حرا وأشواقا. رفيق العمر والحزن ترى هل لي وألقاك، وتبحر روحي الولهى وتمعن فيك إغراقا. لارتحال الصمت في عينيك أغنية الجراح، ونظل نرقب طيفك عند ابتهالات المغيب، نسرا يحلق في المدى متضوعا من كل طيب. ونظل نرقب طيفك عند ابتهالات المغيب، نسرا يحلق في المدى متضوعا من كل طيب. تهفو إلى الوطن اللبيب، ما رمت إلا هو حبيب، وحروف عشقك سطرت ببراعة الجسد الخضيب. تهفو إلى الوطن الذي ما رمت إلا هو حبيب، وحروف عشقك سطرت ببراعة الجسد الخضيب. لارتحال الصمت في عينيك.